السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا سامعين صوت الخطوات اللي بتقرب ولا دي مجرد تهيؤات؟ مهما كان اللي حواليك دلوقتي فخلي بالك، لان القصة اللي هنحكيها النهاردة مش بس حقيقية، دي كمان ممكن تكون قريبة منك اكتر مما تتخيل. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية. قصتنا النهاردة وصلتنا من اختنا ومتابعتنا في القناة هبة، وهي من الحكايات اللي مش هتنساها بسهولة، والحلقة من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. تعالوا بقى نعرف إيه اللي حصل لهبة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات علشان ما تفوتوش أي قصة رعب جديدة، وكمان اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا هبة. اللي حصل لي من عالم الجن واللي لسه بيحصل لي لحد دلوقتي كان غلطتي من الأول، غلطة ما اتداوتش كل السنين دي، 10 سنين بدفع تمن غلطتي. أنا أمي ما خلفتش غيري، خلفتني وربنا ما أردش بإخوات تاني، لأن حصل لأمي مشاكل في الرحم وأدت للعقم. بعد ما كبرت أنا شوية أبويا كان عايز يخلف ولد، وعلشان كده اتجوز على أمي. أمي بعدها طلبت الطلاق وأبويا خلف من مراته التانية 3 بنات. والله وهو يعني كان على قد حاله، والتلات بنات دول كان فيهم واحدة مريضة وكانوا قاسمين وسطه بالمصاريف، فكان بقى مقصر معايا أنا وما بيصرفش عليا. اتربيت في بيت عيلة أمي مع أولاد إخوالي، بيت كبير، ورغم إن الحمد لله الخير كتير عند إخوالي، لكن أمي كانت مصممة إنها تشتغل ومحدش يصرف عليا غيرها، وكانت بتغيب في شغلها. متصاحب أنا مع زهراء ومحمد، إحنا أكبر 3 في الأحفاد، وكان هم سنهم قريب مني، ولاد إخوالي الكبار هم. في الوقت ده أنا كان عندي 16 سنة ومحمد 18 وزهراء 15. وفي يوم كنا قاعدين بنتفرج على فيلم رعب عن واحد ساحر بيحضر الجن ويطلب منهم حاجات، كان مولع شموع وبيعمل طقوس وحاجات زي كده، وعايش بقى مع الجن وليه صديق مقرب منهم بيساعده في كل حاجة. وقتها محمد قال والله ده لو الواحد عنده صاحب عفريت يبقى حاجة حلوة على الآخر، تخيلوا بقى صديق زي ده ممكن يعمل إيه؟ ردت عليه وقلت له عارف أنا بحب قوي أي حاجة ليها علاقة بالجن، حتى لو قص ساعات ببقى نفسي أشوفهم وارجع أقول لنفسي لا لو شفتهم هخاف. فضلنا نتكلم ونحكي حواديت عن الجن لحد ما لقيت محمد بصلي وقال تيجوا نجيب طريقة من على النت ونجرب إن إحنا نحضر جن ويبقى صاحبنا كده ويساعدنا، تخيلوا بقى لو جه معانا الامتحان وجاب لنا الإجابات. فضلنا نضحك شوية، وأنا على الرغم من شدة خوفي لكني كنت متحمسة جدا. طب افرض يا أخويا طلع شكله يخوف قوي، ولا ما طلعش طيب؟ ما احنا هنحضره بالنهار لأن بالليل هنخاف منه لو شفناه. ماشي، برضو لو طلع مش طيب وأذانا بدل ما يساعدنا هنعمل إيه وقتها؟ لا، ما أنا شفت مرة طريقة الواحد بيقول إنها بتحضر الجن الطيب مش الوحش، هنجيب طريقة من دول، أنا شفت الفيديو والطريقة اللي فيه سهلة جدا، إيه رأيكم؟ قالت زهراء بس أنا خايفة. يا بنتي أصلا مفيش حاجة هتتحضر ولا حاجة، خلينا نلعب، ولو عفريت جه فعلا هنقوله يبقى صاحبنا ويساعدنا، وإن إحنا بنحب الجن وكنا نفسنا نشوفهم فحضرناه، لو مش عاوز يمشي وخلاص. معرفش إحنا كنا أغبية ولا إيه، بالنسبة يعني لأننا برضو مش أطفال قوي علشان نفكر التفكير العبيط ده. أنا كان عندي 16 سنة من سن بنت خالتي اللي كانت مخطوبة وقتها، لأن إحنا أرياف والبنات بتتخطب وهي صغيرة، ومحمد كان 18 سنة يعني كبير مش طفل، بس الملل يعمل أكتر من كده. وإحنا بقى كنا بنقعد لوحدنا كتير، وخلاني ومراتهم وستي بينزلوا يشتغلوا في الغيط وأمي في شغلها، وإحنا كنا نرجع من المدرسة ناكل ونقعد مع بعض وناخد بالنا من العيال الصغيرين أنا وزهراء، أما محمد فساعات يقعد وساعات ينزل الغيط معاهم. المهم بالفعل محمد جاب لنا فيديوهات كتير عن التحضير من اليوتيوب ونزلهم على التليفون من السايبر، قلنا هنشوف طريقة مش عايزة طلبات كتير لأننا طبعا ما معناش فلوس غير مصروفنا، وكان في واحدة من الطرق دي مش عاوزة غير شمعة واحدة ونار وبخور. كتبنا اسم البخور المطلوب في ورقة، وننا كمان نردد كلام بقى زي اللي بيقولوه في الفيديو. تاني يوم محمد وهو راجع من المدرسة، كان وقتها هو في دبلوم تجارة، لقيناه ساعتها جايب البخور معه وقال أنا جبت بخور زي اللي كان الراجل بيولعه في الفيديو، هما يتغدوا وينزلوا الأرض وإحنا نجرب. ماشي، بس يا رب ينفع بقى ويجي لنا واحد طيب. انا كان عندي حماس للموضوع ده قوي، لاني كنت حاسة اني محتاجة ابقى مميزة بحاجة، لكن زهراء كانت قلقانة وقلت طبيعي لانها صغيرة شوية عننا. المهم بعد ما اخوالي وستي والعيلة اكلوا ونزلوا الارض، انا وزهراء كنا قاعدين مع العيال الصغيرين. محمد كان فوق في شقتهم، لقيناه نزل وقال قوموا دخلوا العيال جوه، شغلوا لهم التلفزيون على قناة طيور الجنة. عملنا كده بالفعل، لان العيال عندنا كنا لو سبناهم قدام القناة دي يوم كامل ولا يحسوا اننا مش موجودين. قفلنا عليهم الباب ودخلنا الاوضة التانية اللي كنت بنام فيها انا وزهراء. جبنا الشمعة والبخور وحتتين خشب ولعناهم علشان نحط عليهم البخور. احنا ما كناش خايفين لاننا بالنهار والدنيا منورة. حطينا الحاجة وخفنا ان حد يرجع منهم يشوف اللي احنا بنعمله. وقفنا زهراء في الشباك علشان تراقب لو حد دخل من البوابة اللي تحت تعرفنا. حط محمد البخور على النار وكانت ريحته وحشة جدا وتخنق. كنا حفظنا من قبلها بيوم الكلام اللي المفروض نقوله. محمد كان بيقول الكلام بصوت عالي وانا بقول معاه وكل شوية اضحك. يروح محمد مبرق لي ان اكمل وما اضحكش. المهم ان ما حصلش حاجة، لا شفنا عفريت ولا سمعنا صوت ولا اي حاجة خالص لحد ما خلصنا الكلام. قلت لمحمد ولا الهوى يا اخويا، يعني فين بقى اللي حضرناه؟ ساعتها بس كنت حاسة ان الجو حر جدا، لكني قلت ان ده علشان ولعنا حتتين الخشب دول اللي حطينا عليهم البخور. رد علي محمد وقال شكلنا كده المفروض نعملها بالليل. يبقى مش هنعمل حاجة، بالليل كلهم بيكونوا موجودين. خلاص اسكتي بقى، لما يخرجوا في مرة بالليل نبقى نجرب. قلنا وشلنا الحاجة وخلاص، واليوم عدى عادي وما حصلش فيه حاجة لحد ما الليل ليل وكنا قاعدين قدام التلفزيون في الصالة. ووقتها سمعنا خبط على باب الأوضة من جوه، كأن حد جوه وبيخبط لبره. اتخضينا وخالي فتح ما لقاش أي حد. ساعتها مراته قالت بسم الله الرحمن الرحيم، أمال إيه اللي خبط الباب قوي كده؟ تلاقيها قطة نطت من على الشجرة للأوضة ونزلت تاني. ساعتها أنا ومحمد وزهراء وشنا جاب ألوان وخوفنا يكون ده من اللي عملناه. وعشان أطمن نفسي وزهراء اللي عمالة تنغص فيا من ساعة الخبطة، فقلت لها بصوت واطي يا بنت تلاقي قطة فعلا، ما الشباك مفتوح والقطط بتطلع على الشجرة. بعد ما خدنا سهرتنا بقى دخلنا ننام علشان كان عندنا مدرسة الصبح، ومحمد كان عايد السنة أصلا. كل واحد فينا راح على شقته، وأنا وزهراء دخلنا ننام في أوضتنا. كنت بنام أنا وهي في سرير واحد. وقتها كنا سهرنا شوية وعايزين ننام جدا، وده ساعدنا ننام على طول رغم خوفنا. نمنا وبعد شوية حسيت كأن في حشرات بتطلع على جسمي. قمت وأنا بصرخ وبنفض نفسي. صحيت زهراء على صوت صرختي، نورت النور وفضلت تقول في إيه يا هبة مالك؟ في حاجات كانت ماشية عليا زي ما تكون صراصير كتير بتطلع على جسمي. صراصير إيه؟ مفيش حاجة أهو، والله كنت حاسة بيها. طب خلاص اطفي النور، يمكن كنت بحلم ولا حاجة. طفت النور ونمنا تاني، لكن المرة دي ما كنتش نمت قوي، لسه بحاول أنام. لقيت جسمي كله زي المشلول ومش عارف أتحرك. شفت زي خيال بعيون سودة قوي وواسعة وطوله غريب جدا، وكان واصل لسقف الأوضة، موطي عليا كده وبصص لي في وشي. حجم دماغه كان كبير شوية وعمال يطول ويقصر بيبص لي، وأنا حاسة إن قلبي هيقف من كتر الرعب ومش عارفة حتى إن أصرخ علشان حد يلحقني. فضلت متكتفة لوقت طويل لحد ما لقيته هو بيتحول شكله لشكل شاب أسود وما عندوش شعر خالص، عامل زي القبائل الأفريقية كده اللي بيبقوا لابسين عضم وعاملين ألوان غريبة على جسمهم. هو كان شكله كده بالظبط، وضوافره طويلة قوي. جه عند رجليا وخربشني بضوافره جامد، وأنا عاوزة أصرخ لكني مش عارفة لا أصرخ ولا أتكلم وبموت من الوجع. اختفى من قدامي بس جسمي لسه ممسوك زي ما هو ومشلول. فضلت شوية على كده وبعدين اتفكيت. قمت قعدت وانا بنهج وجسمي بيتنفض جدا. فضلت اتلفت حواليا وما كانش فيه اي حاجة. يعني ايه؟ كان كابوس ولا كان حقيقة؟ قمت خرجت على برة ودخلت الحمام اتوضيت، وكانت الساعة 3 وقتها. ساعتها قلت هصلي ركعتين لله كده وانام، لان كان لسه ساعة ونص على الفجر. وكل ده وانا بكدب نفسي ان اللي بيحصل ده بسبب اللي عملناه. رحت اتوضيت وطلعت اصلي. اول ما سجدت في الارض في الركعة الاولى حسيت بضربة جامدة جدا على ظهري. ضربة وكأنها بكرباج. صرخت جامد وأنا بصلي وخرجت من الصلاة بدون حتى ما أسلم. ساعتها أمي كانت نايمة مع ستي في أوضتها وسمعتني وطلعت جري. في إيه يا بنت مالك؟ بتصوتي كده ليه؟ كنت بصلي وحاجة ضربتني على ظهري جامد. أنا بقول كده وأنا بعيط لأن مكان الضربة بيحرقني جدا. وإيه اللي هيضربك وإحنا كلنا نايمين؟ وريني ظهرك كده. رفعت أمي الهدوم اللي أنا لابساها وقالت إيه ده؟ ده ظهرك معلم فيه ضربة زي عصاية. صدقتيني بقى إن في حد ضربني؟ حد مين يا بنتي؟ هو في حد صاحي؟ خلاص يا ماما أنا داخل أنام. طب تعالي قبل ما تنامي تعال أدهنلك عليها مرهم لحسن تورم. دهنت لي أمي المرهم وأنا بطني وجعاني جدا من شدة الخوف وإني مش عارفة أقول اللي أنا خايفة منه. دخلت الأوضة وقعدت أتقلب في السرير ومعرفتش أنام تاني. الصبح رحنا المدرسة أنا وزهراء وما شفتش محمد لأنه كان بيمشي بعدنا بشوية، وما رضيتش أحكي حاجة لزهراء لأنه خفت إنها تخاف وتقول لأمها أو أمي. اليوم ده عدى طبيعي جدا لحد ما رجعنا واتغدينا ونزلوا للأرض. محمد راح معاهم لأن كان في شغل كتير وأنا كنت عايز أقول له اللي حصل لكني مش عارفة. وبعد شوية لقيت محمد راجع ووقفته وهو طالع على السلم. محمد تعالى ثانية. إيه؟ أنت حصل لك حاجة مبارح؟ اسكتي، ده أنا طول الليل بحلم بكوابيس. شكلنا حضرنا حاجة فعلا بس حاجة وحشة. حكيت له اللي حصل. يا نهار اسود، ده نفس الراجل اللي أنا شفته بالظبط، بس شفته وأنا نايم وما ضربنيش. وهيضربك ليه؟ ما انت كده كده مش بتصلي يا فالح. المهم بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفة قوي. معرفش، بس اوعي تحكي لأي حد حاجة هينفخونا. طب شوف لك حل بقى علشان ما اقولش، ما انا مش هستحمل الرعب ده كله واسكت. وبعدين دي كانت فكرتك انت اصلا من الاول. وانا يعني ضربتك على ايدك؟ ما انت كنت موافقة. اخلص يا محمد، اسأل حد من بعيد ما يكونش يعرفنا، اسأله نعمل ايه. طيب خلاص اسكتي بقى، بكرة لما اروح المدرسة هسأل استاذ سعيد، هو حافظ القرآن ودايما يتكلمنا في الدين، هسأله علشان أشوف نعمل إيه. طيب خلاص. دخلت وهو مشي. بعد شوية المغرب أذن ودخلت أصلي، وأول ما سجدت حسيت زي ما يكون في جبل اتحط على دماغي. دماغي بقت لازقة في الأرض وتقل جامد جدا عليها زي ما تكون هتتكسر، وبرضه مش قادرة أصرخ، صوتي مكتوم خالص. فضلت على كده شوية حوالي 5 دقايق. قمت بعد كده وكنت دايخة ومش قادرة أخد نفسي وعيني مدمعة ووشي محمر جدا. الدولاب اللي في الأوضة فيه مراية، كنت شايفة وشي فيها محمرة على الآخر وعيني كمان محمرة. خرجت جري على برة وغسلت وشي ومرضتش إن أصلي تاني. أنا خايفة يتكرر اللي حصل تاني معايا. فضلت زي التايهة لحد وقت النوم وما كنتش عايز أنام في الأوضة دي. قلت لأمي وقتها أنا هاجي أنام جنبك. ليه؟ علشان بحلم بكوابيس. زهرة قالت لا ما تسيبنيش في الأوضة دي لوحدي. ردت ست علينا وقالت خش يا بنت انت وهي وبلاش دلع، ناموا يلا علشان المدرسة. خفت ان زهراء تتكلم فدخلت معاها الأوضة ونمت جنبها، وقلت لما تروح في النوم هبقى أخرج أنا من الأوضة. لكن اللي حصل كان العكس، أنا اللي نمت بسرعة جدا، وبعدها حسيت بصداع جامد صحاني من النوم. بس وأنا بصحى كنت شم ريحة بشعة جدا، علشان أفتح عيني وألاقي نفسي نايمة في الزريبة بتاعة البهايم، نايمة على الفضلات بتاعة الحيوانات وشم ريحتها. قمت وانا بصرخ جامد ومش فاهم انا جيت هنا ازاي وانا اصلا كنت نايمة فوق في السرير. طلعت جري ولقيت باب الشقة موارب، مع ان في العادي بنقفله لما ننام، لكن واضح كده ان انا فتحته من غير ما احس. دخلت واخدت غيار، ودخلت على الحمام اخدت دش وغيرت. خرجت وانا مرعوبة ودخلت جنب امي. هي حست بيا لما نمت جنبها وقالت ايه اللي جابك؟ كابوس برضو؟ ايوه. لفت وشي وكنت بعيط برعب، عايز اقول لامي لكني خايفه. هي حطت ايديها على راسي وفضلت ترقيني. ساعتها حسيت بصداع رهيب جدا، صداع عمري ما حسيت بيه قبل كده، ورحت في النوم. الصبح وامي بتصحيني لقيتني سخنه نار. سابتني نايمه وراحت جابت لي دواء اديتهولي، ووصت مرات خالي عليا ومشيت هي على شغلها. انا كنت عمال افوق وانام واشوف نفسي في اماكن غريبه جدا. شوية أسمع أصوات كتير جنبي كأن الدنيا زحمة، عارفين لما تناموا في السوق؟ أهو أنا كنت لما غمض عيني بحس إني نايمة في سوق. أفتح لقيني في الأوضة لوحدي عادي. بعد شوية مرات خالي دخلت تصحيني علشان آكل واخد الدواء تاني. قمت بصعوبة وكنت حاسة إن جسمي تقيل، افتكرت إن خدت برد لما استحميت بالليل. جيت علشان آكل لكني مقدرتش، خدت الدواء وست عملت لي حاجة سخنة شربتها ونمت تاني. المرة دي شفت راجل، راجل واقف قدامي وكان شكله حلو، مش زي اللي شفته في الأوضة. كان في مكان كأنه مية، بس أنا دايس عليه ووقف عادي. لقيت الشخص ده بيقول: انت ليا من النهاردة، اعتبريني صديق وتسمعي كلامي. هو انت اللي بتضربني لما صلي؟ ايوه، ولو صليت تاني هضربك وهموتك. بس لو ما صليتش ربنا هيزعل مني. لا، لاني انا اللي بمنعك. امي كمان هتزعل. اعملي نفسك دخلة تصلي وما تصليش. بس كده حرام، انت مش عاوزني اصلي ليه؟ عشان الصلاة مش مهمة، سيبك منها. انت مش عاوز اكون صديقك وخليكي مميزة. هتخليني شاطرة في المدرسة يعني؟ لا، هخليك تعرفي كل حاجة وتقدري تأذي اي حد يزعلك، وكل اللي انت عاوزاه انا هعمله لك. بس ما تخوفنيش. لو سمعت كلامي مش هخوفك تاني. طب وعاوزني اعمل ايه يعني؟ دلوقتي عاوزك ما تصليش خالص، وما تمسكيش المصحف ولا تقرأي ولا تسمعي قرآن، علشان أعرف أبقى جنبك وأساعدك. طيب ماشي. ساعتها تفكيري كان تفكير طفلة أو مراهقة شايفة شاب وسيم جدا وجني، وحاسة إنها هتبقى مميزة جدا، ومش عارفة ترفض طلبه خوفا منه أولا وإعجاب بيه ثانيا. كان عاجبني جدا، وبجد أنا ما كنتش فاهمة أنا بعمل إيه. صحيت ولقيتني بقيت كويسة ولا كأن فيا أي حاجة خالص. كنت جعانة قوي، دخلت المطبخ وجبت الأكل وأكلت أكتر بكتير من أكلتي العادية. خرجت برا قدام البيت ولقيت محمد راجع من المدرسة. حصل لك حاجة تاني؟ حاجات. طيب أنا قلت للأستاذ سعيد على اللي عملناه، وقال لك إيه؟ قال إن كده حرام وإننا ممكن نتأذي وقرأ عليا. قال إن أنا كويس ولازم أشغل قرآن في الأوضة اللي عملت فيها كده، وأشغله كل يوم لحد ما يمشي منها الشياطين، وإن أنت لو حصل لك حاجة تاني لازم تروح الشيخ. حكيت لمحمد على اللي الجني قالهولي، فقال: يعني إيه؟ لو شغلنا قرآن في الأوضة هيموتك؟ أيوة. طب وبعدين؟ أقول لأمك طيب ونحلفها ما تقولش لحد؟ بص، هو قالي لو ما شغلتيش قرآن أو صليتي مش هأذيكي. طب يعني هتبطلي صلاة علشان ما يأذيكيش؟ أيوة. ولا يعني عاوزه يموتني؟ وبعدين أنا غصب عني وأكيد ربنا مش هيحاسبني. لا يا بت، مش هيحاسبك بجد. بتضحك على إيه؟ أنا معرفش الكلام ده، أنا بكرة هسأل أستاذ سعيد تاني على الكلام اللي بتقوليه، ونشوف بقى ربنا هيحاسبك ولا لأ. أمي رجعت من الشغل واتفاجأت إني بقيت كويسة جدا وخفيت خالص، وأنا مرضتش أحكي لها أي حاجة. بالليل وإحنا قاعدين، لقيت محمد بيقول لأبوه قدامنا: اسكت يابا، مش أنا واحد صاحبي حاول يحضر جن، ومن ساعتها بتحصل معاه حاجات غريبة، كوابيس وحاجات مرعبة، وخايف يحكي ويقول. ساعتها أنا برقت له، لقيت أبوه رد عليه وقال: ما هو صحابك دول متخلفين زيك كده، أهو صاحبك ده عايز يترن علقة يحلف بيها العمر كله، ابن مين ده؟ محمد وشه جاب ألوان وقال: لا لا، ده عيل من المدرسة، أنت ما تعرفوش. دخلت الليلة دي أنام وأنا مطمنة إن مفيش حاجة وحشة هتحصل، وده لإني ما صليتش زي ما هو قال. نمت وما شفتش أي حاجة وحشة، لكني شفته هو وقال: لو محمد سألك تاني قول انك ما بقيتيش تشوفيني. ماشي. حضني وحسيت بدوخة وحرارة جامدة جدا، وبعدها نمت عادي. ولما محمد سألني تاني قلت له اني ما شفتوش، وكل ما يسألني اقول له خلاص مشي. كنت بسمع كلامه بالحرف لكن مش دايما بشوفه. عدى سنتين عليا وانا مش بصلي خالص ولا بفتح المصحف. الفترة دي كنت منطوية جدا وببعد عن العيلة أو مش بحس براحة معاهم، حتى علاقتي بأمي كانت كلها خناقات ومشاكل. في الفترة دي كنت بعرف حاجات لوحدي، زي مثلا إن أحس إن شخص هيموت ويموت بالفعل، أو إن أقول مثلا إن خالتي جاية النهاردة وتيجي، حاجات زي كده، تنبؤات بحسها وبتحصل. لما وصلت 18 سنة لقيت أبويا بيكلمني في التليفون على عريس متقدم لي. قلت لأمي وهي رفضت أي حد من طرف بابا وقالت: تعالي اشتغلي معايا. كانت شغالة في مصنع وبقالها سنين، قالت لي إن من حقها تشغلني معاها علشان أخرج وأتعرف على الناس وأساعد في جهازي، لأنها كانت بتجهزني في الوقت ده. قلت: وماله، أهو أحسن من قعدة البيت، خصوصا إن كنت هشتغل مشرفة على قسم، مش شغل متعب يعني، وده علشان خاطر ماما طبعا. من أول يوم رجلي خطت فيه المصنع كل حاجة اتغيرت. صاحب المصنع راجل محترم ومتدين جدا، ساعة الأذان كله بيسيب اللي في إيده وينزل المسجد يصلي، وأنا بحاول أتهرب لحد ما أمي لاحظت وبقت تزعقلي وتاخدني للمسجد بالعافية. وحياة أمك لو ما صليتي بعد كده الفرض في وقته لاجيبك من شعرك قدام الناس. نزلت اتوضيت ودخلت المسجد وأنا خايفة جدا، لكني قلت إن عدى وقت طويل على الاتفاق اللي بيني وبين الجن ده وزمانه نسيني أصلا، فأنا بقى هصلي وخلاص. وقفت أصلي، وأول ما دخلت في الصلاة ألاقي نار، حاسة بنار في رجلي كأني بالظبط حرق. على ما خلصت ورفعت البنطلون لقيت رجلي متخربشة جامد جدا ونار فيها. وريتها لأمي اللي قالت إيه ده؟ إيه اللي عورك كده؟ مش عارفة. يعني إيه مش عارفة؟ إزاي اتعورت جامد كده وما حسيتيش؟ لا حسيت، بس ما عرفش اتعورت من إيه. قلت جوايا طب وبعدين؟ ده لو كل صلاة بإصابة زي دي هموت بعد يومين بالكتير، أعمل إيه؟ أسيب الشغل؟ روحت وطهرت الجرح وربطت وكنت تعبانة قوي ودخلت نمت. شفت نفسي في نفس المكان اللي شفته فيه من سنتين، مكان كده على المية بكون واقف عليها. ساعتها كان بيبصلي بغضب وقال مش قلتلك ما تصليش؟ ما هي أمي هتضربني. خلاص ما تتوضيش بعد كده. طيب ماشي. اليوم ده أخدني المكان مقرف جدا وريحته وحشة قوي واعتدى عليا. كنت عمالة أصرخ بصوت مكتوم وأنا مرعوبة جدا. بعدها صحيت على سريري وكان عندي مغص جامد قوي وفين وفين على مراح. فضلت طول الأسبوع اللي بعد كده أصلي من غير ما أتوضى. كنت أشوفه لما نام ويكرر اللي بيعمله معايا. بقيت طول الوقت خايفة من إن أبقى لوحدي أو أنام. ولما كبرت شوية فهمت إن أكيد إن ما أصليش ده حاجة حرام وإني لازم ما أسمعش كلامه، بس أنا خايفة بجد منه لأنه كان بيأذيني جامد. بعد شوية وقت وأنا على نفس الحال ده جت المصنع ست أرملة، وكان صاحب المصنع شغلها مساعدة. كانت تعبانة صحيا شوية، فهي بقى كانت مهمتها الأمانات وتسجيل أسماء اللي حضر واللي غاب ومواعيد القبض والحوافز، حاجات زي كده يعني. الست دي طول اليوم كان لسانها مش بيوقف عن التسبيح، معاها سبحة كبيرة وطول ما هي قاعدة بتسبح عليها. كنت أول ما بشوفها أو أدخل الأوضة اللي هي فيها أحس بصداع ودوخ وخوف منها، معرفش ليه بخاف وبهرب من المكان اللي هي فيه. كنت بسمع الستات يحكوا لها أحلام وكانت تفسر لهم أحلامهم، وبعد كده ألاقيهم يقولوا لها إن تفسيرها حصل بالحرف، وأنا بقى كنت بتلاشاها خالص على الرغم من إن كل زمايلي بيحبوها وبيحبوا يتكلموا معاها. في ليلة رحت أنام وكانت زهراء مش بايتة معايا، كانت وقتها بايتة عند ستها أم أمها. نمت لوحدي ولسه بحط راسي على المخدة شفته قدامي. قمت قعدت بسرعة وأنا خايفة. ما تخافيش، أنا عارف إنك لوحدك وعلشان كده جيت. وجيت ليه؟ هنام جنبك. لا سيبنا نام لوحدي وبطل بقى اللي انت بتعمله معايا ده، ولو عملت معايا كده تاني هصلي وهقرأ قرآن. لقيته طول واسود لحد ما تحول لشكل الراجل الافريقي المخيف اللي كنت بشوفه على هيئته في الاول، وانا صرخت لكن صوتي كان مكتوم وجسمي اتشل تماما. وهو كان واقف قدامي وقال لو فكرت تقولي الكلام ده تاني هموتك. كنت عمال اقول بصوت واطي وبصعوبة جدا خلاص خلاص سيبني. اعتدى عليا برضو تاني وسابني ومشي. ولما فوت لقيت اثار خرابيش كتير على جسمي وكلها بتحرقني قوي. قعدت عيط وتايها ومش عارفة اعمل ايه. فكرت اتكلم واقول لامي واستحمل اي حاجة تحصل منها ومن خلاني لما يعرفوا. ساعتها حسيت بلمسة على كتفي وصوته في ودني قال ما تعيطيش، انا بحبك واي حد يزعلك انا هأذيه. جربي بس انك تتمني ان حد يتأذي وشوفي انا هعمل فيه ايه. قمت وخرجت على بره ووش وعيني محمرين قوي. مرات خالي كانت نازله تاخد حاجه وشافتني وانا داخله الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا هبه انت معيطه ليه؟ ولا حاجه يا مرات خالي، انا بس كنت بحلم بكابوس وصحيت لقيتني كده. كابوس ايه؟ طب احكي لي، انت شكلك مخضوض. حلمت ان واحد بيعمل معايا حاجات مش كويسه، والواحد ده كان عفريت مش بني ادم. يا حبيبتي طب حصني نفسك كويس قبل النوم ونامي على وضوء. ما شاء الله عليك بقيت عروسة زي القمر، تلاقي حد من اللي ما يتسموش هو اللي عمل كده. لو حصنت نفسك كويس ربنا هيحفظك منهم. مين اللي ما يتسموش يا مرات خالي؟ اللهم احفظنا الجن والشياطين، أصلهم بيعملوا كده مع البنات لو مش متحصنين. أنا أختي زمان كان معاها جن عاش كان بيعمل معاها كده ويكتفها، بس الحمد لله الشيخ عبد الحفيظ طلعه من عليها. وانت بقى لو اتكرر معاكي كده تاني عرفيني وانا هقول لأمك ونروح له. قلت جوايا طب والله فكرة، ليه لا؟ مش لازم أقول يعني اللي احنا عملناه وتسبب إن الجن ده جه، ممكن يفتكروه جن عاشق وجه لوحده. كنت مبسوطة ساعتها وقلت هقول لها إن الموضوع اتكرر بعد كام يوم، أخليها تكلم أمي ونروح للشيخ. تاني يوم رحت المصنع وحصل شد بيني وبين واحد من المديرين اللي هناك بسبب إنه كان عمال يزعق. أنا ردت عليه والكلام كبر ما بيننا وخصمني اليوم. ساعتها قلت في سري: روح داهية تاخدك، إلهي تروح بيتك على نقالة يا بعيد، حرقت دمي. الراجل ده كان بيمشي بعد العصر، كان يصلي ويروح على طول، ووالله هو مشي وبعد 10 دقايق بالظبط لقينا عم فايز رئيس الصالة الكبيرة في المصنع بيتكلم في التليفون وعمال يقول: لا إله إلا الله، طب كلمتوا الإسعاف؟ أنا جاي أهو استنوني. سألناه عن اللي حصل فقال: الأستاذ مختار خبطته عربية وهو بيعد الطريق، بس الحمد لله هو فايق وكويس، رجليه بس اللي شكلها انكسرت. لما روحنا البيت أمي كلمت الأستاذ مختار وعرفت إن رجليه انكسرت، رجليه الاتنين اتجبسوا وروحوا شايلينه على البيت. قلت جوايا: يا لهوي، وكأن أبواب السماء كانت مفتوحة لما دعيت عليه. وقتها سمعت صوت في دماغي بيقول: أبواب السماء ولا أبوابي أنا يا هبة؟ كان صوته، وعرفت إنه هو اللي عمل كده. ساعتها خفت على أهلي، أنا أصلي عصبية شوية، يعني لو أي حد زهقني بدعي عليه، بس مش ببقى قصدي إن الدعوة تحصل، فخفت على أهلي منه ودخلت الأوضة بتاعتي وقلت: طب اوعى تعمل كده مع حد من أهلي، حتى لو أنا قلت كده وأنا متضايقة أو دعيت عليه. ما سمعتش رد منه ومش عارفة هيعمل إيه. فضلت فترة حوالي 3 شهور وخدت الموضوع لعبة، أي حد يضايقني أدعي عليه ويحصل له مصيبة، أهم حاجة وأنا بدعي ما أقولش يا رب. لحد ما لاحظوا إن كل ما حد يتخانق معايا يحصل له حاجة، وزمايلي بقوا يقولوا لي كراماتك يا شيخة ومحدش فاهم حاجة. وفي يوم وأنا في المصنع كنت تعبانة ودايخة، دخلت أغير علشان أستأذن ساعتين بدري وأروح. دخلت أوضة الأمانات اللي فيها شنطنا ولبسنا، وأنا بغير دخت وأغمى عليا. فقت ولقيت الست اللي كنت ببعد عنها دي كانوا بيقولوا لها منادة، لقيتها حاطة راسي على رجليها وبتشممني مسك وبتقرأ عليا قرآن. ساعتها حست بعناية ودماغي فيهم ألم جامد، مش عارفة أتنفس من ريحة المسك. فضلت أزق إيديها من عليا، قومتني وقعدت وقالت: مالك يا حبيبتي، أنت تعبانة؟ لا أنا هروح. كنت بتكح كده ليه وأنا بشممك المسك ده من السعودية؟ مفيش، ريحته خنقتني. طيب يا حبيبتي أنت شكلك تعبانة قوي، روحي وبكرة عد عليا هنا نتكلم شوية مع بعض. روحت وكنت دايخة قوي، دخلت نمت وما كلتش ولا شربت. شفت حلم، حلم مرعب. حلمت اني مت في القبر، كنت لقيت قدام مراية، بصيت لوش فيها وانا متكفنة، لقيت وش متحول لكلب اسود. فضلت اصرخ وشفت في المراية الجن واقف ورايا. بعدها لفيت لقيت حد مخيف جدا، مش الجن بس حد مرعب، وقال: من ربك؟ جيت أرد لقيتني بقول: الشيطان. أنا مش عايز أقول كده، لساني كأنه بيتكلم لوحده. بعدها الكائن اللي واقف ده سحني، كنت شايفة بركان فيه حمم زي حديد منصهر، راح يرميني فيه وكنت عمال أصرخ بكل قوتي وأقول: سيبني، أنا مسلمة. وقف بيا قدام البركان وقال: من ربك؟ الشيطان. قلتها برضو من غير ما أكون عايز أقول كده، وبعدها ترميت في البركان. فقت على سريري وانا بصرخ بصوت عالي جدا، صريخي سمع خالي فوق ونزل جري هو ومراته، وطبعا امي وستي وكلهم جم. فضلوا يهدوني وانا منهارة تماما، ولما هديت قلت لهم ان كنت بحلم بكابوس. ساعتها مرات خالي حكت لهم عن اللي انا قلته لها، وخالي قال: خلاص بكرة لما ترجع من المصنع نروح للشيخ، وانا الصبح هعد عليه اعرفه ان احنا هنروح له. امي باتت معايا، وانا كل ما نام أشوف الجن ويكتم نفس لحد ما وشي يزرق، وأعمل صوت حشرجة كأني بموت، وأمي تصوت عليا. والله طول الليل على الوضع ده، وأمي تفضل تصوت وتقول: خلاص ما تناميش، خليك صحية وفايقة. بنام غصب عني، عينيا بتقفل لوحدها. اتكرر تاني نفس اللي حصل، وأمي صوتت، باقي البيت صحي وقعدوا جنبي. محمد نزل وكان رايح جاي وشكله مش طبيعي، كأنه فهم أو عارف إن ده من اللي عملناه من سنتين. كنت حاسة انه عاوز يكلمني بس مش عارف بسبب وجودهم جنبي. امي خدتني تحت المية وفوقتني، ومحمد جاب الصب بتاعه شغل عليه صورة البقرة في الأوضة بصوت عالي، وستي بقى اشتغلت بالملح على كل حاجة. رجعت للأوضة وحست بنار في جسمي، صدري بيتقل قوي والنفس طالع بصعوبة، وامي عمالة تقول ليه ما قلتليش على اللي بيحصل معاكي ده، كنت فاكراك ابوس عادي يا ماما. طب خليكي بقى، انا هتصل بالمصنع وناخد النهاردة اجازة. لا انا مش عايز اقعد هنا، وانا هناك ما بيحصل ليش حاجة. وبعد زن كتير مني رحنا، بس انا كنت عايز افسر الحلم ده. رحت للست ام ندى وقعدت معاها وقلت انا عارفه انك ست طيبه قوي، وانا اللي ما كنتش بقرب منك خالص، انا محتاجه لك في حاجه بس تبقى سر بينا، سرك في بير يا حبيبتي. حكت لها الحلم، وشها اتغير وفضلت تقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحلم ده معناه ايه؟ معناه انك بتعملي حاجه وحشه قوي لدرجه انك كان ربك هو الشيطان وبتعملي اللي يرضيه. ايه بقى اللي انت بتعمليه؟ سكت فقالت انا بشوفك بتصلي. هزيت راسي بالرفض، ازاي يا بنتي، ما انت بتصلي معانا على طول. ما انا مش بتوضى قبل الصلاه. وليه كده؟ هحكي لك بس ما تقوليش لامي اي حاجه. قولي وانا سمعاكي. حكت لها كل حاجه. استغفر الله العظيم، يعني بتسمعي كلام الشيطان انك لا تصلي ولا تقراي في المصحف، وكمان بتدعي له علشان ياذي اللي يزعلك. طب ما كده ربك الشيطان بصحيح. لا انا بس بخاف ارفض ليأذيني. يعني يأذيكي ولا يموتك حتى وتموتي موحدة بالله، ولا تستني لما تموتي كفرة؟ طب واعمل ايه؟ تروحي للشيخ وتفهميه كل حاجة، وبعد الجلسة عند الشيخ تستحمي وتتشهدي شهادة الاسلام من تاني، وتصلي وتتوبي عن عملتك دي انت وابن خالك كمان، وبعد كده لو حد اذاكي تدعي ربنا يخلص لك منه، مش تطوعي، ادعي ربنا حتى في قلبك لما يجيلك تاني، قولي يا مغيث اغثني، يا قوي احميني من شرك الشيطان، وربنا ينصرك يا حبيبتي. ماشي يا حاج. عدى اليوم ورحنا بعد العشاء للشيخ، حكيت له على اللي بيحصل معايا، وحكيت له على اللي عملناه انا ومحمد وزهراء. ساعتها امي كانت مش مصدقه، وخرجت ندهت لخالي علشان يتصل على محمد لان الشيخ كان عاوزه. ولما جه ودخل الشيخ قال له اهلا بالدجال بتاعنا. كده بقى تبقى هبه حكيت لك. ايوه حكيت لي. ما شاء الله عليك، مشروع ساحر هايل يا عم الحاج. والله احنا كنا عيال صغيرين ومش فاهمين حاجه. يعني انت من سنتين كنت عيل، ده انت راجل طول بعرض اهو قدامي. اقعد تعالى لما اشوف ايه اللي صابك انت كمان. الشيخ قرأ علينا وانا اترميت على الارض وانا بتلوى. امي بتقول لي كنت حاسه ان ظهرك يا بنت هيتكسر من كتر ما كان متني، انت كنت عامله زي القوس بالعكس. كنت بصرخ جامد جدا، ومحمد كان مصدع ومش عارف ياخد نفسه لكنه فايق. فضل الشيخ يقرأ وانا صرخ لحد ما فقدت الوعي خالص. لما فقت لقيت امي بتعيط والشيخ بيقول لها ما تخافيش عليها ولا هيقدر يقرب منها تاني، هو لسه موجود لكنه ضعيف، تجيلي تاني بعد بكرة، وبكرة هي تقرأ سورة البقرة كاملة، لو ما عرفتش او تعبت تسمعها على الاقل. روحت وطول الطريق خالي بيبهدل في محمد ويقول له بقى يا شحطي اللي جسم من غير مخ، بتحضر عفريت؟ هتعمل ايه بالعفريت يا اخويا؟ ياكش فكرة هيطلع لك عفريت المصباح ويقول لك شباك لبيك. يابا كنا بنلعب وانا مش في دماغي ان هيحصل كل ده. لعبت نفسك على عود يا بعيد، بقى ما لقيتش غير الجن وتلعب معاهم. فضلوا طول الطريق على كده لحد ما روحنا. دخلت واخدت دش وتشاهدت ودخلت اصلي. عيطت في الصلاة دي كتير جدا، ودعيت ربنا يسامحني على كل اللي حصل ده ويبعده عني، وعاهدت ربنا انه حتى لو موتني مش هرجع اسمع كلامه تاني. خلصت صلاة وامي جابت لي المصحف علشان اقرا فيه. كنت مش عارف اقرا، بتلعثم وعينيا بتزغلل وبتغرب لاي مكان غير المصحف. شغلتها على الموبايل وبقيت اسمع بالسماعات، وانا حاسه بضغط رهيب على عينيا وكان عيني هتفرقع. اقسم بالله حسيت اني هتعمي. رحنا للشيخ المره اللي بعد كده، والمره دي حضر واتكلم على لساني وقال مش هسيبها. مين قالك ان عاوزك تسيبها؟ انا كده كده هحرقك. مش هتقدر. طب هنشوف هقدر ولا ايه؟ عندك قوة تحمل يعني؟ فضل يقرأ وانا صرخ بتصرخ ليه بقى؟ مش قلت ان مش هقدر؟ اسكت. طب يعني هتخرج خلاص؟ لا. كمل الشيخ قراءة لحد ما قال هخرج خلاص. طب يلا اخرج، وانت خارج تلقي تحية الاسلام. لا هخرج وبس. اتقي الله، انت هتموت في يوم من الايام، اسلم تسلم من عذاب الله. ساعتها عمل حركات بصوابع ايدي، حركات غريبة. وقتها الشيخ فهمها وقال خلاص براحتك، احنا مش بنخصب حد انه يكون مسلم، ولكن اخرج وما تقربش منها تاني ابدا. هخرج بس هخرج وانا على ديني. ماشي، انت الخاسر دنيا واخرة. بعدها فقت وما كنت سامع ولا فكرة أي حاجة من اللي حصل. لقيت أمي بتقول إيه يا شيخ خرج كده خلاص؟ أيوة بس هنتابع مع بعض لأنه ممكن يرجع تاني، عاوزين نحصنها وهي تلتزم بالأذكار والقرآن والصلاة علشان لو حاول يرجع ما يعرفش. ماشي يا هبة إن شاء الله يا شيخ. بعدها التزمت والحمد لله، كنت بصلي مع كل فرض تاني علشان أعوض السنتين اللي ما كنتش بصلي فيهم. فضلت سنة على كده والدنيا بقت كويسة جدا، لكن ما عداش وقت كتير وبدأت كل حاجة ترجع من تاني. أنا اتجوزت بعد الحكاية دي ما خلصت بسنة ونص، وبعد الجواز بشوية بدأت أشوف في شقتي حاجات مرعبة جدا. كنت لسه عروسة ما عداش غير شهرين يعني. في يوم كنت واقفة بنشر الغسيل وحسيت بنار من ورايا، ببص لقيت خيال عدى بسرعة رهيبة، وهمت نفسي انه كنت بتخيل مش اكتر وكملت اللي كنت بعمله. في نفس اليوم ده كنت في المطبخ بجهز اكل، وانا بوطى حط الصينية في الفرن خبطت في جسمي والله بالظبط كأن حد واقف ورايا. لفيت وما لقيتش حاجة، خرجت برا وانا مرعوبة وقلت اشغل التلفزيون على القرآن، وبالفعل شغلته. دخلت المطبخ تاني ولما خلصت خرجت قعدت على الكنبة كده ومعرفش نمت ازاي او دماغي نملت فجأة علشان اسمع صوت. صوت انا فاكراه كويس، ايوه صوت الزحمة حواليا وكأني نايمة في سوق وجسمي مشلول تماما. يدوب افتح بصعوبة الاقيني على الكنبة، اغمض اسمع صوت زحمة وناس كتير حواليا، لكن المرة دي شفته نفس اللي كنت بشوفه، بس المرة دي مش لوحده، معاه اتنين كمان عبارة عن ناس وشهم زي ما كان الملابس كده وشوشهم ملهاش ملامح نهائيا، لابسين اسود وحتى راسهم متغطية وكأنهم لابسين الخمار، ومن تحته عباية سودة. مسكوني واحدة من عند راسي وواحدة من عند رجلي، وهو طلع قعد فوق صدري وخنقني جامد جدا من غير ما يتكلم، كان بيموتني بجد لحد ما بقيت بعمل حشرجة كده زي المرة اللي كان عاوز يموتني فيها. ما انقذنيش منه غير رجوع جوزي، فتح الباب وقرب مني وانا شايفاه وهو جاي عليا كأن ربنا بعته ليا، هزني وقال هبة. قمت وانا مفزوعة وبكح ووش مزرق وعيني حمرة ومدمعة على الاخر، اتخض من شكلي وجري جاب لي مية، فضل يسألني في ايه وانا بموت وفين وفين على ما قدرت انطق واتفتحت في العياط. حكيت له كل اللي حصل معايا، وهو اصلا كان عارف حكايتي من ايام الخطوبة لاني كذا مرة كنت هسيبه، والجماعة عندنا حكوله الموضوع علشان يفهم انا ليه ساعات بتحول كده وابقى مش طايقاه. المهم قال طيب خلاص مش مشكلة، نشوف الشيخ اللي رحت له ساعتها. الشيخ توفى من قبل ما نتجوز. خلاص يا ستي نشوف غيره، اكيد هنلاقي حد كويس يساعدك، وانا على العموم هسأل على حد، وعلى ما تسأل هيكون موتني، ده رجع ينتقم ومش جاي لوحده معاه اتنين كمان. ما تخافيش يا بنت ده جبان، وإلا ما كانش ينيمك علشان يتحكم فيكي. طب وهعمل ايه دلوقتي؟ قومي بس ناكل لقمة وبعدين نقرأ في المصحف مع بعض شوية وخير ان شاء الله. عملنا كده فعلا وقعدنا لحد وقت النوم، كنت داخل على السرير زي اللي رايح لقضاء بالظبط. نمت على طول وكنت حاسة بإيد جوزي عليا، وبعد شوية حسيت بتقل كأن إيده بتتقل أو بيضغط عليا جامد. لسه بلف علشان أشوفه لقيت على الباب واحدة من الستات اللي كانوا مع الجني. برقت عينيا جامد وصرخت وهي قربت مني، ببص على جوزي وما لقيتهوش نايم جنبي، لقيت اللي نايم جنبي وواحده منهم هما، برضه صرخت جامد جدا وسمعت صوت جوزي جاي من بره الاوضه وصوت خطواته وهو بيقرب عليا. انا بصرخ وشايفه داخل كانه مش شايفهم ولا شايفني، انما كانوا عادي جدا. ساعتها مسكوني وكتفوني وجه هو بنفس الطريقه بس خربشني في رقبتي جامد، وبعدين قال انت يا ستيني ودلوقتي يا اما تبقى ملكي يا إما هعذبك. قمت بعدها وأنا حاسة بنار في رقبتي، رحت على المراية وبصيت لقيتني متخربشة جامد جدا، حطيت عليها مرهم وقعدت أعيط. ساعتها صحي جوزي وشافني بعيط وشاف رقبتي فقال إيه ده؟ إيه اللي عمل فيكي كده؟ قلت لك هيموتني. طب تعالي. خدني في حضنه وفضل يقرأ عليا قرآن، وأنا كنت مصدعة جدا وبطني بتوجعني قوي. فضلنا صحيين لحد الصبح وما نمناش، والصبح وصلني عند ماما وحكينا لها اللي حصل. ساعتها هي قالت الله يرحمه الشيخ كان زمانه نجدنا دلوقتي. قعدت عند أمي يومين لحد ما خالي سأل على حد كويس ورحنا له في الليلة التانية، حكيت له عن اللي بيحصل معايا، اداني حجاب حطيته في لبسي وقال لي ولا هيحصل لك أي حاجة، وما فيش حد منهم هيقدر يقرب لك تاني. خد من جوزي 2000 جنيه وقتها، وفعلا ارتحت بعدها جدا. كنت نام واصحى واقعد لوحدي وكله تمام. فضلت معلقة الحجاب ده 6 شهور، وبعدها رجعت أتعب تاني. ساعتها كنت حامل وكنت برضو لسه معلقة الحجاب. كنت في الشهر الثالث ونايمة تعبانة من أثر الوحم. ساعتها حسيت بخبط في ظهري جامد، وكأن حد بيضربني بخشبة وعاوز يكسر عظمي. صرخت وقمت وأنا بتوجع جدا من ظهري. وقتها قمت وما لقيتش حاجة. فضلت أتمشى رايحة جاية ومفيش أي حاجة خالص. الله، أمال إيه اللي حصل ده؟ رجعت نمت بعد ما اتحصنت كويس، علشان أصحى ألاقي دم في هدومي. اترعبت وفكرت إن الحمل نزل، لكن لما جيت أغير هدومي اتأكدت إن الدم في الهدوم من برة وبس، يعني مفيش نزيف ولا أي حاجة زي كده، ده زي ما يكون حد رمى علي دم. حكيت لجوزي فأخدني للدكتورة علشان نطمن. قالت له إن كل حاجة كويسة وتمام. كلم الشيخ تاني. طيب هاتها وتعالى. لما رحنا له قال لنا كده اللي عليها رجع أقوى المرة دي، وهي بقى محتاجة حجاب أقوى من ده. طب وهو مفيش حل يمشي خالص يعني أو يموته؟ إن شاء الله الحجاب التاني ده هيخلصنا منه. طيب ماشي، طلباتك إيه؟ 5000. نعم؟ لا دول مش ليا، أصل الحجاب التاني ده في نوع نادر قوي من البخور وأنا بشتريه غالي جدا. طيب خلاص ماشي، بكرة هعديهم عليك تكون أنت جهزت الحجاب. خرجنا من عنده وجوزي قال الراجل ده نصاب. أيوه هيفضل يشتغلنا وكل شوية حجاب أغلى من التاني. طب تعالي. لقيته بيوقف عربية ميكروباص فسألته على فين؟ تعالي أنا عارف مين اللي هيخلصك. فضلنا قاعدين في الميكروباص شوية لحد ما قال السواق على جنب هنا يا اسطى. وقف الميكروباص قدام المقابر اللي قرب بيت أبوه، والدنيا ليل وضلمة كحل. مسكت فيه وقلت إيه ده؟ ما تخافيش تعالي إحنا مش هندخل جوه. وقف ونده وهو بيقول يا عم عبد الله. نده عليه كذا مرة لحد ما لقيت راجل عجوز طالع وسلم عليه. قعدنا على مصطبة قدام المقابر وقال ايه اللي جابك الساعه دي علاء؟ انت لسه بتعالج من الجن والعفاريت يا عم عبد الله؟ هو انا قعد فيا حلي يا ابني للمناهده قصادهم؟ طب بالله عليك دلني على حد يكون بيتقي الله، لان انا وقعت في واحد نصاب. ليه؟ ايه اللي جرى؟ حكينا له الحكايه كلها من الاول خالص. الافريق اللي حضر ده تابع للأشكال التانية اللي وشهم ممسوح بيساعدوا بعض، والحجاب ده شرك وكفر بالله. شيلي يا بنتي وهاتي. اتفضل اهو، بس دول كده هيموتوني. تعال ورايا. قمنا وراه ومشينا شوية جنب صورة تراب لحد ما رحنا بيته. قعدني ولع نار وحط فيها بخور شميته من هنا ووقعت من هنا. معرفش عمل ايه ساعتها. جوزي قال انه كان بيقرأ عليا وبيرش عليا مية ريحتها حلوة، وانا بقى صحيت الجيران من الصريخ بتاعي. بس الراجل ده كان بركة. من بعد المرة دي ما بقتش اشوفه خالص. هو قال لجوزي انه اتحرق، بس انا برضو على فترات بشوف الستات التانيين، لكن الموضوع بيكون كابوس، ولما بتحصن ما بشوفهمش. الحمد لله انا احسن دلوقتي 1000000 مرة عن الاول، وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك. وبشكر أكيد الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد، وكمان بشكر بطلة قصتنا النهاردة. بفكركم إن كل اللي عنده حكاية وحابب إنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا من خلال روابط الحسابات الموجودة تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.